ورسوله. أيها الإخوة الكرام، البر، البر قيم مفقودة وآمال معقودة، هذا ما نستشعره في مجتمعاتنا وفي زماننا. صار الجفاء بين الناس هو العامل المشترك، إلا من رحم ربي وعصم. جفاء بين الابن وأبويه، بين الزوج وزوجه، بين الأخ وأخيه، بيننا في كل حياتنا، حتى انتزع من بين صدور كثير من الناس هذه النعمة، نعمة البر، نعمة البر التي لا تساويها نعم. وإذا فقدت من مجتمع غرس مكانه كل شيء لا ترضى. هذه النعمة لما لا نعاود الحصول عليها من جديد، ونأخذ بأسبابها، وأن نتوجه إلى الملك سبحانه وتعالى. هذا لابد أن تسير على قواعد، فإن الله تبارك وتعالى قد وضع لهذه النعمة قواعد، إذا أردت الحصول عليها فلابد أن تسير وفق هذه القواعد. أولها كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: بروا آباءكم تبركم أبناءكم. ما يحدث الآن من الأبناء اعلم أنه غرس غرسته من قبل وأنت تحصده، إما خير نسأل الله أن يجعلنا من هؤلاء، وإما شر نسأل الله العفو والعافية. ما يحدث الآن من عقوق بين الأبناء والآباء، بين الزوجات والأزواج، بين الخلان بعضهم وبعض، بين الأصدقاء، حتى صار هذا بين الصفوة في كل مجالات الحياة، جفاء، عقوق في كل شيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بروا آباءكم تبركم أبناءكم. انظر إلى ما أمرنا ربنا تبارك وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. وقال الله كما في الأحقاف: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه، وإيه أخوانا، وأصلح لي في ذريتي. قدم بره بالوالدين لأنه يعلم أن الجزاء من جنس العمل، فقد أمرنا الله تبارك وتعالى أن نحسن إلى الوالدين حتى وإن كان كافرين، فما بالك بالإحسان إلى الموحدين المؤمنين من الآباء والأمهات. ألم تسمع ما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: وما كان جزاؤه لأنه كما تدين تدان، وهو يحاور والده الكافر الذي يعبد غير ربه ما لفظه في مجال الدعوة، وما تهجم عليه، وما تأفف، وما سبه، وما نعته بأسوأ الألقاب، إنما كان لغته هي لغة الأنبياء: يا أبتي، يا أبتي، هل قلتها يوما لوالدك؟ أيها الشباب، هل استشعرت هذا المعنى بينك وبين الوالد؟ يا أبتي، ورغم أنه أعلن الحرب والنفير على ولده قال: لأرجمنك. ماذا رد إبراهيم؟ قال: سلام عليك. ما هذا البر؟ فكان الجزاء من جنس العمل أن رزقه الله بغلام حليم برا به عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. أرأيتم قلبا أبويا يتقبل أمرا يأباه؟ أرأيتم ابنا يتلقى أمرا بالذبح ويرضاه ويجيب الابن بلا فزع: افعل ما تؤمر أبتاه، لن أعصي لإلهي أمرا، من يعصي يوما مولاه. واستل الوالد سكينا واستسلم الابن لرداه، ألقاه برفق لجبين كي لا تتلقى عيناه. بر يؤمر إبراهيم بأن يذبح ولده، فما كان من الولد البار إلا أن سلم. وتهز الكون ضراعات ودعاء يقبله الله، تتوسل للملأ الأعلى أرض وسماء ومياه، ويجيب الحق وقد سبقت فضل عطاياه. يا إبراهيم لا تحزن، صدقت الرؤيا، إنا فديناه. الجزاء من جنس العمل. البر، البر بين الشباب وبين الآباء والأمهات، بين الزوجات وبين أمهات وآباء الأزواج، بيننا وبين بعضنا البعض. ما الذي حدث؟ ما الذي تغير؟ لماذا نزعت من بين كثير من المسلمين الآن هذه النعمة؟ وما الذي بدلت أو زرع مكانها؟ هذا هو الجفاء الذي يحياه الناس الآن إلا من رحم ربي وعصم. هذه القاعدة الأولى. بر آبائكم يكون الجزاء يا أخوانا، تبركم يبركم أبناءكم. القاعدة الثانية، عليك بإطعام الطعام. إطعام الطعام، نعم، فله من الفضل ما الله به عليم كي تنال البر من الله الكريم سبحانه وتعالى. ألم تسمع قول ربك إذ يقول في آل عمران لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. إذا أخرجت وأنفقت من شيء تحبه جزيت البر. البر في كل شيء، بل إن هناك درجة في أعلى درجات الجنة، نسأل الله أن يجعلنا من أهلها، لهؤلاء الأبرار الذي قال عنهم ربنا تبارك وتعالى إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وإيه كمان؟ ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. من منا لا يريد ذلك؟ من أجل فقط أن يطعم الإنسان غيره مما يحب، ما أسهلها من عبادة وما أعظمه من جزاء. ألم تسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة إلى المدينة، كما عند البخاري من حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال إن جفل الناس إليه، خرجوا يرون هذه الرحمة هذا النعيم، قال فلما نظرت إليه علمت أنه ليس بوجه كذاب صلى الله عليه وسلم، فكان أول ما قال أيها الناس أطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. أمور بسيطة، أمور يسيرة على من يسرها الله تبارك وتعالى عليه. البر نعمة، نعم. فقدت عند كثير من الناس، نعم. ألم تسمع أيها الشباب أيها الآباء، يا من تريدون التوفيق في حياتكم عليك بهذا الباب، باب البر. ألم تسمع قول ربك في يحيى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام إذ يقول فيه ربه جل ثناؤه وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصية. مستحيل أن ترى إنسان برا بوالديه عنده غلظة، مستحيل. مستحيل أن تراه يقع في هفوات وذلات إلا ما قدره عليه رب الأرض والسماوات خلا علاقته بأمه وأبيه. وقال الله في عيسى ابن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. ما هذا النعيم؟ لمجرد صلة بين الوالدين وبين الأبناء. فإذا أردت البر مرة أخرى فابدأ بهذا الباب، ولا سيما إذا كان هذا الباب ما أكثره في رمضان، ألا وهو إطعام الطعام. فقد فرض علينا نبينا صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، تخرج طعام ليذوق منها الفقير والمسكين مما تذوق أنت وأولادك، ليحصل هذا الوئام، هذا البر، هذه أو هذا التكافل بين أفراد المجتمع، ليستشعر الفقير والمسكين أنه لا فرق. زالت الطوابق وزالت الطبقات، لأننا نعم كما قال رسول رب الأرض والسماوات: مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد. لما تتناول مسألة البر يا أخوانا، ترى أن الإسلام ربنا جل ثناؤه أمرنا أن نكون مع أهل الكتاب من أهل الذمة غير المحاربين في هذا الباب. قال الله ربنا تبارك وتعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إذا كان هذا أمر رب العالمين مع غير المسلمين من المعاهدين، فما بالك بمن وحد ربك وكان من منهجك، من منهج أهل السنة والجماعة، معك في المسجد، معك في الطريق، معك في العمل، هو أولى. هيا بنا نسترجع هذه القيم، نسترجع أيام العزة، زمان العزة، زمان لا بد أن يرجع على أكتاف رجال كما كان رجال الصحابة رضي الله عنهم وشبابهم. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم البر في الدنيا، وأن يجعلنا من الأبرار يوم القيامة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.